أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله القرار مستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة النبي. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر إن في ذلكم لآيات. وجعلوا لله شركاء الجن خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة النبي. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء عليك. الله خد بالك منا والنبي يا الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اللهم صل على حضرة النبي. لا تدركه الأبصار

لئن جاء والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حضرة النبي. الله يفتح من نعيمه يا عم. الله يقويك. اللهم انصرنا يا رب. النبي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول